للنبي قرة العين نورهم كالكوكب بين جدهم صلوا عن الدين نورهم كالكوكب بين جدهم صلوا عن الدين النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله